تجي صح؟ ها؟ تمام. ايش سويت؟ سهم الزوجة ضربناه في أصل مسألتها. ها؟ صار أربعة، واحد في أربعة أربعة، ثلاثة مسألة الرد ضرب، ثلاثة ضرب ثلاثة ثلاثة كذا سير ضرب هنا، هذا ضرب هنا، بعدين واحد في ثلاثة ثلاثة. تمام. طيب علي أبو محمد علي ها. شوف فوق فوق وهذا تحت تحت. كيف؟ هنا لا، هذه هنا فينا، هذه خلاص إذا طلعناها ضربناها في هذه خلاص، هذه ما عدلنا شغل فيها، بصير الشغل هنا واحد على هذا وهذه على اللي تحت. لو هلك هالك عن زوجة أخت شقيقة أخت الأب، عشان إحنا يا عمار أعطيك بعد تكمل. بس لازم تراجعون أنتم الفرائض الرد بكرة وبعده مراجعة لين نتقنها إن شاء الله. نعم. في صار في أحد الرد، أحد صار مسألة الرد أحد الزوجين كذا علي، في أحد الزوجين نضع مسألة للزوجية ومسألة للرد لأهل الرد. زوجة الربع ها ايوه اخت الاب. لا اصلا في الرد اسهل لك، في الرد تحت ما تقسمها، بس تقول هنا اربعة واحد تحط الاثنين ذولي كلهم تقول ثلاثة. طيب عشان يصير المثال اختلف شوي يا علي، دل زوجة حط زوج عشان يصير الأرقام تتغير. ها طيب شوي خلينا نشوف. ها وش تقول في المثال هذا؟ شوف قبل ما تحل فكر، اقسم الحين أول شيء اقسم. اي ما فيها رد. تمام تمام تمام. ها ها ما فيها رد. ليه؟ زوج نص بعدين اخت شقيقة نص واخت الاب. ها ها تاخذ السدس. طيب يلا اكسب، هذه فيها عول عول. طيب عط عمار، يعني هذه فيها ضد، هذه فيها عكس الرد عول. طيب زوج وأخ لأم وجدة. أسأل من؟ اثنين. في رد؟

كما ذكرنا، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط، ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق. نعم بالله، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.